افرح وخل الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة الحزن دايم بالافراح، واصبر لو ان الوقت مر المذاقي. افرح وخل الهم يرحل وينسى، ينسى ما باقي لك من العمر باقي، وين بدل حياة الحزن دايم بالافراح، واصبر لو ان الوقت مر. افرح افرح افرح افرح وخلي الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة الحزن دايم بالافراح، الله واصبر لو ان الوقت مر المداقي. ما دامت الفرحة ولا دامت تراح، وعمرنا بنفترق وتلاقي، خلاك خفيف الظل جدي ومزاح، وفي مع الأصحاب والفكر راقي. ما دامت الفرحة ولا دامت تراح، وعمرنا بين افتراق وتلاقي، خلاك خفيف الظل جدي ومزاح، وفي مع الأصحاب والفكر راقي. افرح وخل الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة الحزن دايم بالأفراح، واصبر لو ان الوقت مر المداقي. افرح افرح افرح وخل الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة الحزن دايم بالأفراح، الله واصبر لو ان الوقت مر المداقي. اللي مع الله دايم فوق ما طاح، واللي مع الشيطان فكره معاقي، وصلاة ربي عد ما فارق الله، وعداد خلق الله مقيم وطراقي. اللي مع الله دايم فوق ما طاح، واللي مع الشيطان فكره معاقي، وصلاة ربي عد ما فارق الله، وعداد خلق الله مقيم وطراقي. افرح وخلي الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة الحزن دايم بالافراح، واصبر لو ان الوقت مر المذاقي. افرح افرح وخلي الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، حياة الحزن دايم بالافراح، واصبر لو ان الوقت مر المذاقي. ما دامت الفرحة ولا دامت تراح، وعمرنا بين افتراق وتلاقي، خلاك خفيف الظل جدي ومزاح، وفي مع الأصحاب والفكر راقي. وصلت ربي عد ما بارق الله، وعداد خلق الله مقيم وطراقي، على نبي بكلمة الحق صداح، محمد المختار والدين باقي. افرح وخلي الهم يرحل وينزاح، ما دام باقي لك من العمر باقي، بدل حياة ذات الحزن دايم بالأفراح وصبر لو إن الوقت مر مداري. الله الله افرح وخلي الهام يرحل وينزاح ينزاح ما دام باقي لك من العمر باقي بدل حياة الحزن دايم بالأفراح وصبر لو إن الوقت مر المذاقي.